والتقوا معه بجيوش قوامه 20,000 مقاتل، جيش عماد بن زنكي 4,000 مقاتل وجيشهم 20,000 مقاتل، وما هي إلا لحظات قليلة حتى استطاع عماد بن زنكي أن يمتلك مقدرات الأمور وأن ينتصر انتصارا ساحقا على الجيوش الثلاثة المجتمعة في موقعة شهيرة في التاريخ اسمها موقعة دارة سنة 524 هجرية بعد حوالي 3 سنوات من استلامه الحكم. وبذلك ضم قلعة دارة وكانت قلعة حصينة في المنطقة، وضم قلعة سيرجي كذلك، وضم عددا من القلاع الصغيرة حولها، وتقدم بالقرب من الرها. طبعا كل هذه الأحداث تكشف لنا مدى ضعف هذه الزعامات الموجودة في هذه المنطقة. إذا كنا الآن نتكلم عن أكبر الزعامات الموجودة في المنطقة وتسقط هكذا 20,000 مقاتل أمام 4,000 مقاتل من مقاتلي عماد الدين زنكي، هذا يوضح لنا الفارق بين عماد الدين زنكي وبينهم، والفارق بين جيش عماد الدين زنكي رحمه الله الذي يقاتل من أجل قضية، والذي يقاتل في هذه المعركة وهو يضع عينه في المقام الأول على الرها ويعلم أنه إن انتصر على هؤلاء سيذهب إلى الرها، لا ينظر إلى غنائمهم ولا ينظر إلى أسلابهم ولا ينظر إلى مدنهم ولا يهدف إلى إراقة دمائهم، بل على العكس كان عماد الدين زنكي رحمه الله يقدم حفظ الدماء على إراقتها، وكان يتمنى من كل قلبه أن يذعن له الناس ويدخلوا معه في جيشه ليحاربوا معه بعد ذلك الرها. وعلى فكرة الشعوب في هذه المنطقة كانت تحن إلى عماد الدين زنكي وكانت ترغب في الانضمام إليه وكانت مقهورة من زعمائها، ورأينا بعد ذلك أنه لما فتح الطريق لعماد الدين زنكي حتى يصل إلى الرها انضم إليه عامة الشعب وخرجوا معه بالآلاف ليفتحوا معه الرها بعد ذلك بعدة سنوات. شاهدي إخواني أن عماد الدين زنكي كان شخصية مؤثرة جدا وكان يهدف إلى توحيد الأمة لغرض واضح وإلى غاية نبيلة. بعد ذلك كان من الممكن أن يستمر في معاركه في منطقة الجزيرة ليكثر من ضم الأراضي والقلاع حتى يفتح الطريق تماما إلى الرها، لكن في ذلك التوقيت جاءه أنباء غريبة وعجيبة من أنطاكية، وهذه الأنباء غيرت كثيرا جدا من خطته رحمه الله. جاءته الأنباء أن بوهيمن الثاني أمير أنطاكية خرج بجيش من جيوشه للإغارة على مملكة أرمينية إلى جواره، وكان على رأس هذه المملكة الأرمينية ملك اسمه ليون الأول، فاستغاث ليون الأول بغازي ابن الدنشمند وكان مسلما وكان أمير إمارة الدنشمند وهي إمارة في شرق أسيا الصغرى، فلبى غازي ابن الدنشمند لنداء ليون الأول وكان بينهما تنسيق عسكري وجاء للدفاع عنه، واشترك جيش الأرمن مع الجيش الإسلامي من الدنشمند في حرب بوهمند الثاني في منطقة بعيدة جدا عن الأحداث في منطقة في أسيا الصغرى، وانتصر الجيش الإسلامي الأرمني انتصارا كبيرا على الصليبيين من أنطاكية، وقتل في هذه الموقعة بوهمند الثاني الزعيم الكبير لأنطاكية، وسحق الجيش النورماني سبحان الله، وأصبح الطريق مفتوحا إلى إمارة أنطاكية، وتولى الأمور في أنطاكية زوجة بوهمند الثاني وهي أليس، ووضعت على كرسي الحكم كونستانس بنت بوهمند الثاني الوريثة الشرعية لبوهمند الثاني، وكانت طفلة دون العاشرة، فوضعت على كرسي الحكم وأصبحت هي الوصية الشرعية عليها، فأصبحت في ذلك الوقت أنطاكية تدار بامرأة وعلى كرسي الحكم طفلة صغيرة، وهذه المرأة اللي هي أليس حاكمة أنطاكية في ذلك الوقت هي في نفس الوقت بنت بولدوين الثاني ملك بيت المقدس، فكان الوضع متأزما للغاية في إمارة أنطاكية. وجد عماد الدين زنكي أن هذه فرصة سانحة وأن الجيش النورماني سحق في موقعة أو هلك منه عدد كبير وأن الأبواب إلى أنطاكية أصبحت مفتوحة، فغير من خطته تماما وكان عنده مرونة عجيبة وترك المنطقة وذهب إلى الطريق إلى أنطاكية، طبعا مرورا بحلب ومرورا بالحصون الواقعة بين حلب وبين أنطاكية. وصلت الأنباء في نفس الوقت إلى بيت المقدس، وعلم بولدوين الثاني بهذه الفاجعة وعلم أن إمارة أنطاكية الآن عليها ابنته وأن الوضع فيها متعسر وصعب، فجاء من فوره بجيش كبير من بيت المقدس ليدخل هو الآخر إلى أنطاكية. التسابق الآن بين عماد الدين زنكي وبين ملك بيت المقدس بولدون الثاني، من منهما يصل إلى أسوار أنطاكية ومن منهما يدخل إلى أنطاكية؟ ترى ماذا حدث في هذه القصة وماذا فعل عماد الدين زنكي مع الحصون الكثيرة المتناثرة بين حلب وبين أنطاكية؟ وماذا فعلت الأميرة الطموحة أليس التي تريد أن تحكم أنطاكية الآن بعد مقتل زوجها بوهمند الثاني؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الدين أضحى قروة الدين.